بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواكشوط بحي الرياض أن يقدموا لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة شرح السنة للمزني رحمه الله، وذلك ضمن دورة الإمام مالك الثانية ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على شرح السنة للإمام أبي إبراهيم المزني رحمه الله وغفر له، فقد وقفنا عند قوله رحمه الله: ولدى العرض عليه محاسبون، يعني سيحاسبهم الله جميعا. كيف يكون هذا الحساب؟ منهم من يخفف له في الحساب فيحاسب حسابا يسيرا فتعرض أعماله مجرد عرض، ومنهم من يناقش الحساب، وهذا الذي هو عذاب في الحقيقة. من نوقش الحساب عذب، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من نوقش الحساب عذب. لأن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، الله عز وجل يقول حسابا يسيرا، فكيف؟ فقال عليه الصلاة والسلام لها: يا عائشة، من نوقش الحساب عذب، إنما ذلك العرض، يعني فقط عرض تعرض أعماله، هذا الذي يحاسب حسابا يسيرا. أما أنه يناقش: فعلت كذا يوم كذا، وارتكبت كذا يوم كذا، أتذكر يوم كذا، هذا هو النقاش، فهذا عذاب، لأنه ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، كما في الصحيحين، ليس بينه وبينه ترجمان، لا تحتاج إلى من يترجم هذا الكلام. بحضرة الموازين، إذن هذه الموازين كلها تكون يوم القيامة، وقد قال الله عز وجل في إثبات الموازين: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فأهل السنة والجماعة يثبتون الميزان، وهو ميزان حقيقي له كفتان، يوزن في هذا الميزان العمل، ويوزن في هذا الميزان الصحف، ويوزن في هذا الميزان كذلك العامل نفسه يوزن. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا: إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، كما في الصحيحين. سمين وعظيم، لكنه لا يسوى عند الله جناح بعوضة، بسبب كفره وشركه وبسبب معاصيه ومخالفاته. لكن انظروا إلى المؤمن. أبو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرأى عشا للعصافير، فارتفع حتى يرفع هذا العش ويرجعه إلى مكانه ويصلحه، فنظر الصحابة إلى دقة ساقيه رضي الله عنه، كان ذا ساقين دقيقين، فقال الصحابة لما رأوا ضحكوا: مكره أخاك. فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما تضحكون؟ قالوا: ضحكنا من ساقي عبد الله بن مسعود يا رسول الله. فقال: والله إنها لأعظم في الميزان من جبل أحد. وهذا دليل على الوزن بالنسبة للعامل، فوصف ساقي عبد الله بن مسعود أنها توزن يوم القيامة، وهي أثقل عند الله من ماذا؟ من جبل أحد. هاتان الساقان فقط. وفي المقابل أيضا يوزن العمل، فمن خفت موازينه، يعني أعماله في الموازين، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. إذن وصف العمل بأنه ثقيل. ما هما هاتان الكلمتان؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خفيفتان على اللسان، يعني يسيرتين تقولها في المجلس الواحد مئات المرات، وأنت في طريقك وأنت في بيتك وأنت في جلوسك، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكم ستجد من الأجر العظيم وأنت تكرر هاتين الكلمتين، وهما حبيبتان إلى الرحمن، وفي الأجر والثواب ثقيلتان في الميزان. إذن العمل يوزن، وهذا هو الدليل، وهذا آخر حديث رواه البخاري في صحيحه. ما هو أول حديث في صحيح البخاري؟ إنما الأعمال بالنيات، وهذا هو آخر حديث رواه في عدة مواضع، وختم به كتابه الصحيح حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن هذا هو ما يتعلق بالموازين. وهل توزن السجلات التي هي الصحف؟ نعم توزن. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، في ذلكم الرجل الذي جيء به وله نشرت له 99 سجلا مد البصر، كل هذه السجلات فيها ذنوب ومعاصي، فوضعت على كفة، فإذا بهذا الرجل رجحت كفة سيئاته، فالله عز وجل يقول لهذا العبد: أظلمك كتبتي الحافظون؟ ألك حسنة عندنا؟ فيقول: لا يا رب. يقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، وفي رواية: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع في كفة فتطيش هذه السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء، فيدخل الجنة هذا العبد بسبب التوحيد، كان مخلصا في توحيده، فلما جاء إلى الميزان التوحيد الذي في قلبه والإيمان أذهب هذه السيئات، فغفر الله له وتجاوز عنه. إذن حصل وزن، لماذا؟ للسجلات والصحف. وإذا الصحف نشرت، هذا المقصود بنشر الصحف، أنها تعرض ويوزن العامل وتوزن الصحف ويوزن العمل. لكن هل هو ميزان واحد أو عدة موازين؟ الصواب أنه ميزان واحد كما قال عليه الصلاة والسلام: ثقيلتان في الميزان. ولا تقول كيف ذلك وكيف ستوزن، هذا أمر غيبي، لأن طائفة من أهل العلم وهم قليل ذهبوا إلى أن الميزان ليس ميزانا واحد بل هو عدة موازين. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول: فمن ثقلت موازينه. قالوا: إذن هذا دليل على أنه ميزان وميزان وهكذا. وأكدوا ذلك بقول الله عز وجل أيضا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا يؤكد أنه لا يحصل ظلم ولا وجه من ذلك، في الظلم لا يحصل ظلم ولا يحصل شيء من ذلك، بل حتى لو كانت ذرة أو حبة من خردل ستجدها ويأتي الله عز وجل بها. لهذا قال ذلك العبد: أظلمك كتبتي الحافظون؟ وهو حاشاهم أن يظلموا، ما كتبوا إلا ما فعل، إما خير وإما شر. لهذا يعرض العبد، يعرض عليه الكتاب فيراه، فيقول كما جاء في قوله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا ظلم، لا ظلم اليوم. إذن الموازين الصواب أنها ميزان، وهذه النصوص عندما قال: ونضع الموازين فمن ثقلت موازينه، ليس المقصود هنا بالموازين أي الميزان نفسه، إنما المقصود بها الأعمال، فعبر عنها بالموازين. أنت عندك الصلاة وعندك الصوم وعندك الحج وعندك العبادات والذكر، هذه كلها عبادات. خفت الموازين يعني خفت الأعمال، ثقلت الموازين يعني ثقلت أعمالك. وطائفة من أهل العلم تقول: يوجد ميزان للصلاة ويوجد ميزان للصوم ويوجد هكذا ميزان للعبادة الفلانية، وهذا أيضا غير صحيح، بل الصواب أنه ميزان واحد، وأننا نؤمن بهذا الميزان وأنه حقيقي، لكن لا ندري كيف سيتم الوزن وكيف سيكون هؤلاء الناس كلهم يجتمعون؟ الله على كل شيء قدير، نؤمن بذلك لأن الله هو الذي أثبت ذلك في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا ظلم كما في حديث البطاقة، تخرج له بطاقة صغيرة وتطيش تلك السجلات كلها. بقي ما يتعلق بقول المؤلف وبحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه كما ذكرنا في الآية، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهو يقول أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه الله. إذن إياك أن تقيس ما يتعلق بالدنيا بالآخرة فتقول كيف هؤلاء كلهم سيحاسبون وكيف ستوزن أعمالهم. هو يقول لكنه الله، هذا الله سبحانه وتعالى يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار قائلة في الدنيا، أي ما هي إلا ساعة أو أقل، والله عز وجل ينهي هذا كله ويفصل بين العباد، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير سبحانه. وهذا من عظمته ومن جلاله ومن قدره وشأنه، أنه سبحانه قادر على كل شيء وأنه على كل شيء قدير. قال وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير، عملوا في الدنيا واجتهدوا، منهم السعيد ومنهم الشقي، فجاءوا للحساب، فمنهم أهل الجنة ومنهم أهل النار، أهل الشقاوة وأهل السعادة، هذا الذي حكم الله عز وجل به. فلم يظلم أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. كذلك هناك أناس قد ينكرون فيقولون نحن ما عملنا هذا، ما ارتكبنا ذلك، عندما يرون العذاب ويرون صدق ما وعدهم الرسل وهو الحشر والحساب والخروج من القبور، يريدون أن يتفلتوا من هذا الأمر ويريدون أيضا أن لا يقعوا في هذا العذاب. فمنهم طائفة تنكر أن نوحا مثلا أرسل إليهم كما جاء في صحيح البخاري، يسألهم الله هل جاءكم نوح؟ يقول ما جاءنا من رسول. كذبوا في الدنيا وكذبوا في الآخرة، يقول ما جاءنا من رسول. فيقول لنوح هل بلغتهم؟ فيقول نعم. يقول من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي الأمة فيشهد عليه الصلاة والسلام، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فيشهد لنوح أنه بلغ وأدى الأمانة عليه السلام. كذلك يأتي الرجل فيكذب ويقول ما عملت هذا، فماذا يصنع الله عز وجل؟ يختم على لسانه وعلى فيه، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لأنه يقول يا رب هكذا هذا العبد، لا أستجيز أن يشهد لي أن يشهد علي إلا من نفسي. فيقول له الله عز وجل وكتبت الحافظون، يعني نفسك كفى بك، وكفى بكتبتي الحافظين وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، كفى بهم شهودا كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم. ثم يختم الله عز وجل على فيه فتنطق أعضاؤه وجوارحه فتشهد عليه، فيقول تبا لكنا سحقا لكنا قد كنت أناضل عنكن، يعني أنا أدافع من أجلكن وأفعل هذا، لأن معنى أناضل يعني أدافع وأجادل. فثم يقذف به في نار جهنم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. إذن ما كانوا يظنون؟ كانوا يظنون أنهم إذا فعلوا المعصية أو الشرك أن الله لا يعلم ولا يرى ذلك، فجاءوا ليوم القيامة وأخرجهم الله من قبورهم فأحصى كل أعمالهم كل صغيرة وكبيرة جاء بها. قال بعد ذلك يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم انتقل إلى ما يتعلق بأهل الجنة، قال وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامات يحبرون، يعني هذا قد مر الكلام حوله، وقد تكلمنا عن الجنة والنار وأنهما لا تفنيان وأنهما باقيتان، فهذا يكفي إن شاء الله. لكنه زاد شيئا ما يتعلق بالتلذذ والنعيم، وهذا معروف. الجنة أنشأها الله عز وجل رحمة، وأنشأها لعباده الصالحين، خلقها وأعدها لهم، أنشأها وخلقها وأعدها لعباده المتقين الصالحين الذين أطاعوا الله عز وجل ووحدوه في الدنيا، فكانت لهم هذه جزاء. قال بعد ذلك: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، يعني في الجنة إذا دخلوا من النعم العظيمة، بل أعظم نعمة أنهم ينظرون إلى الله عز وجل على الحقيقة. نعم على الحقيقة، لكن هذه الرؤية ليس فيها إحاطة، لا تدركه الأبصار. الله عز وجل أكبر من أن تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، لكن أنك ترى الله عز وجل، نعم تراه كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فشبه الرؤية بالرؤية، كما ترى القمر سترى الله في الوضوح وفي البهاء، كل ذلك سيكون للمؤمنين. وفي صحيح البخاري: سترون ربكم عيانا عيانا. هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى يعني بهية جميلة حسنة، ثم إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله عز وجل على الحقيقة، وهذه أعظم نعمة تكون في الجنة. ولهذا يطلع الله عز وجل على أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول: ما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا يا رب. فيكشف الحجاب فيرون الله سبحانه وتعالى وهم في الجنة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ الجنة. وزيادة، ما هي الزيادة؟ الرؤية، يرون الله عز وجل. لأنه قال: ألا هل رضيتم؟ فقالوا: وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا يا رب. فيكشف الحجاب، والحجاب هو النور، وهذا الحجاب كان سببا ألا يرى في الدنيا، لأنه لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. لما قال له أبو ذر: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: أنا أراه نور، أنا أراه. فهذا الحجاب من نور، وفي رواية من نار، ولو كشف الحجاب لحصل في الدنيا، لا احترق كل شيء، لكن في الآخرة الأمر يختلف، وسيتنعمون برؤية الله عز وجل. قال: فيكشف الحجاب فيرونه سبحانه. ثم قرأ هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كما جاء في صحيح مسلم. لا يمارون في النظر إليه، لأنه قال: لا تضارون، لا يحصل شيء من الزحام، ولا يحصل شيء من الشك والمراء، بل هي على الحقيقة. وفي رواية أيضا: لا تضامون. قال: ولا يشكون. فوجوههم بكرامته ناظرة، يعني بهية جميلة حسنة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين. هذا لأهل الجنة، هذه صفاتهم، لا يصيبهم التعب ولا يمسهم شيء من ذلك، وما هم بمخرجين من الجنة، فيها أبد الآبدين، أكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا، يعني هذه هي العاقبة لهم، العاقبة دائما الحسنة تكون لأهل التقوى. وعقبى الكافرين النار، وأهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني أهل الجحود الذين جحدوا وكفروا وكذبوا وصدوا عن سبيل الله، قال: عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يدخلون النار ويعذبون فيها، فيحجبون عن رؤية الله، لا يتنعمون، إنما ليس لهم إلا العذاب الدائم المقيم الذي لا ينقطع. اللهم نجنا من النار. فهؤلاء نعم هم محجوبون، لكن لا يعني ذلك أنهم لا يروا الله عند الحساب، بل جاءت الأدلة أنهم يرون الله، وهي أنهم يلتقون الله فيخاطبهم ويتكلم معهم يوم يناديهم: أين شركائي؟ فهذا، لكن هذا النظر نظر عقاب ونظر عذاب، ليس عذاب، ليس رحمة، ولا كذلك رؤيا فيها تلذذ ونعمة، لا يحصل لهم ذلك. بل يتمنى أحدهم أن يكون ترابا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال: وفي النار يسجرون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. الآية: خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. استثنى المؤلف ما يتعلق بمن يدخل النار بسبب ذنوبه ومعاصيه ثم يخرج. لماذا يخرج؟ لأنه موحد، لهذا قال من الموحدين. إذن هناك أناس من أهل الإسلام لحقتهم ذنوب وكبائر، وهذه الذنوب والكبائر بسببها عذبوا. هذا العذاب إنما هو تصفية وتطهير لهم فيخرجون من النار بعد ذلك، حتى إنه يقال لهم الجهنميون كما جاء في الصحيحين. هؤلاء يطلق عليهم الجهنميون لأنهم دخلوا جهنم وذاقوا من عذابها. وهذه النار التي هم فيها هي نار الموحدين، ليست كنار الكافرين. فرق بين النارين. والعلماء لما قسموا الدور قالوا ثلاثة دور: الجنة ونار الموحدين ونار المشركين. نار الموحدين قالوا يخرج منها أهل التوحيد، ما يبقى أحد. لماذا؟ لأنهم أهل توحيد. والجنة إنما هي حرام على من؟ على المشرك، وهذا ليس مشركا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما هذا ليس مشركا، هو مسلم، لكن عنده زنا، عنده شرب الخمر، عنده رياء، عنده فشاء الله ألا يتجاوز عنه. أناس يتجاوز عنهم كما في حديث البطاقة، رجل جاء ب99 سجل، وهذه السجلات مليئة بالمعاصي والذنوب حتى إنها وضعت على كفة وهي مد البصر كما جاء عند أحمد وعند أبي داود والترمذي. ثم جاء بالتوحيد في بطاقة فطاشت هذه السجلات، فشاء الله عز وجل أن يرحمه ويدخله الجنة، لم يعذب بسبب هذه الذنوب. كما قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أناسا يدخلون النار ويخرجون منها، خلافا للمعتزلة، خلافا للخوارج، يقولون من دخل النار لا يخرج. هكذا كما حصل لجابر بن عبد الله رضي الله عنه عندما ناظره يزيد الفقير كما في صحيح مسلم. سمع جابرا وهو يحدث بأحاديث الشفاعة فقال: ما هذا يا صاحب رسول الله؟ أما سمعت قول الله عز وجل: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها؟ وكذلك ما سمعت قوله سبحانه: من تدخل النار فقد أخزيته؟ فعندهم هذه القاعدة أن من دخل النار لا يخرج. فلما سمع جابر كلامه قال له: هل تعلم، هل تقرأ القرآن؟ هل قرأت مقام محمد صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ ثم ساق له حديث الشفاعة وأنهم يدخلون النار ويقال لهم الجهنميين، ثم بعد ذلك يخرجون منها وينتقلون إلى نهر بعد أن عذبوا، يأتون إلى هذا النهر يقال له نهر الحياة فينبتون فيه لأنهم عذبوا، ثم يدخلون بعد ذلك الجنة. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما ما يتعلق بالآيات التي استدل بها، هي في الحقيقة الآيات التي نزلت في الكفار وليست الآيات التي في المؤمنين. وهذا مذهب الخوارج، جاءوا إلى آيات نزلت في المشركين ونزلوها على من؟ على المسلمين. فلما سمع يزيد الفقير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع جابرا وهو يبين له المقام المحمود والشفاعة وأنهم يخرجون من النار، رجع وتاب، وكان معه مجموعة من هؤلاء الذين كانوا على هذا الفكر، فقال: فرجعنا جميعا إلا رجلا واحدا. هذا الرجل بقي على مذهب الخوارج أو على هذا الفكر، وهو القول بأن من دخل النار لا يخرج منها، والحديث كما أشرت في صحيح مسلم. إذن قوله هنا رحمه الله: من الموحدين، خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها، استثنى هؤلاء الذين فعلوا التوحيد وأتوا به. أما ما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى اختصرها المؤلف ثم انتقل إلى غيره، وإلا الأحاديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه كما جاء عند النسائي يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وهذا من دعائه، أنك تدعو أن الله عز وجل يعطيك هذه النعمة العظيمة، وأنك تتلذذ بالنظر إلى وجهه يوم القيامة، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، كما جاء عند النسائي. ثم انتقل إلى ما يتعلق بطاعة الأئمة والأمراء، قال: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. انتقل إلى ما يعتقده أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمراء والأئمة، وعدم الخروج عليهم، والصبر على جورهم وظلمهم. فابتدأ كلامه بقوله: والطاعة، يعني يجب أن نسمع وأن نطيع. لماذا؟ لأن الله هو الذي أمرنا بذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني كذلك ويجب عليكم أن تطيعوا أولي الأمر. من هم أولي الأمر؟ هم الأمراء، هم الأئمة، ويدخل فيهم أيضا العلماء، كما فسر ذلك أئمة التابعين، كانوا يرون أن أولي الأمر الذين يطاعون هم الأمراء، الحكام، السلاطين، الملوك بأي تسمية كانت في أي قطر، والعلماء أيضا يطاعون لأنهم مصلحون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن هذه الطاعة قيدها المؤلف، قال: فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، يعني تطيعه فيما هو مباح، فيما هو واجب عليك. أما معصية أو مخالفة لدين الله، قال: واجتناب ما كان عند الله مسخطا. لا يجوز لك أن تطيع أي شخص كان حاكما أو محكوما، لا يجوز لك أن تطيعه في معصية. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا قد جاء في الصحيح، وهذا الحديث كذلك في صحيح مسلم. فلا يجوز لي أن أطيع بشرا وأن أعصي رب البشر سبحانه وتعالى، إنما الطاعة في المعروف. ولهذا جاء أن صحابة رضي الله عنهم خرجوا مع أناس، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، لأنه إذا سافر من السنة أن يكون عليهم أميرا، وهؤلاء خرجوا والنبي صلى الله عليه وسلم بعثهم وأمر عليهم رجلا، فأغضبوه في الطريق وفعلوا شيئا، فأشعل نارا عظيمة ثم قال: ادخلوا فيها. فأمرهم أن يدخلوا في هذه النار، فقالوا: نحن فررنا من النار، يعني آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا ندخل في النار، فكيف تأمرنا أن ندخل في النار، نعذب أنفسنا؟ فلم يدخلوا في هذه النار. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أخبروه، قالوا: يا رسول الله حصل كذا. فقال: لو دخلتموها لما خرجتم منها، لأنكم أطعتموه في معصية لو دخلتم النار، لكنهم ما أطاعوه وخالفوه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ما هو الواجب؟ ما هو الواجب إذا رأينا منكرا أو مخالفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن أنكر برئ، ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. لا يجوز لك أن ترضى بالمعصية وتتابع وتطيع، الواجب أن تنكر. كيف الإنكار؟ باللسان، باليد، بحسب الاستطاعة، إذا كنت سلطانا أو وليا أو في بيتك، أنت ولي على زوجتك وأولادك، لك أن تضرب وتغير بيدك، أنت مدرس مسؤول عن هذه المدرسة، لك أن تضرب وتغير بيدك، لأن لك ولاية أو نوع ولاية. ما استطعت بلسانك، ما استطعت بقلبك، وهذا أضعف الإيمان، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم. هذا هو الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن، يعني هذا هو الخطأ والغلط، ولكن من رضي وتابع، ترى المنكر وترى الخطأ ثم ترضى بذلك وتتابع، هذا الذي لا يجوز، هذا من الطاعة في المعصية، وهذا لا يجوز. والأحاديث كثيرة جدا في الأمر بطاعة ولاة الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلون لكم، ف فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم، يعني الإثم عليهم. تابعوهم، صلوا خلفهم. وسيذكر المؤلف شيئا من ذلك، أننا نصلي خلف الأمراء وكذلك نحج معهم ونجاهد معهم ونصلي الجمعة والعيدين، لا يجوز الخروج على ولاة الأمر. هذه الدولة مثلا دولة مسلمة، فيها ولاة أمور مسلمون، يجب طاعتهم في طاعة الله، لا يجوز مخالفتهم، حرام. ومن السنة أن ندعو الله عز وجل لهم، لأن بصلاح الحاكم يصلح الحال ويصلح البلاد ويصلح العباد. أما الخروج عليهم لا يأتي إلا بالشر، لا يأتي إلا بالدمار، لا يأتي إلا بسفك الدماء، لا يأتي إلا بانتهاك الأعراض، والواقع يدل على ذلك. انظروا إلى هذه الدول التي أقيمت فيها هذه المظاهرات والخروج على الحكام، ماذا جرى لها؟ دمار. انظروا إلى سوريا، ما زالت الحرب قائمة. انظروا إلى ليبيا، إلى الآن لم تصلح أحوالهم. انظروا إلى مصر، سفك دماء وقتل وانتهاك أعراض، كل هذا بسبب الخروج على ولاة الأمر. لأنه كما قال شيخ الإسلام تيمية، ما خرج قوم على ولي من ولاة أمورهم إلا كان بخروجه أضعاف أضعاف من الشر والضرر لو صبروا على ظلم هذا الحاكم. فالناس كانت مستقرة في سوريا، كانوا يصلون ويعبدون ربهم وتأتيهم الخيرات وعلى ما يوجد من البلاء ومن المنكرات والمعاصي. لكن الآن انظروا إلى حالهم، ملايين شردت وخرجت من بلادها، ومئات الآلاف قتلت من الكبار والصغار والنساء والأطفال. من يتحمل دماء هؤلاء يوم القيامة؟ الذين أفتوهم هم الذين سيتحملون، كأمثال القرضاوي وأمثال هؤلاء الحركيين من القطبيين والسروريين والإخوان المسلمين، هؤلاء هم الذين سيتحملون، لأنهم هم الذين كانوا وبصوتهم في هذه القنوات والشاشات وهم يقول اخرجوا، اقتلوا، اقتلوا العسكر، اقتلوا الجنود، لا تبقوا في بيوتكم، اخرجوا إلى هذه الساحات. فخرج هؤلاء المساكين فكانوا ضحية، قتل من قتل وشرد من شرد وذبح من ذبح، والواقع يدل على ذلك. لا ينكر هذا إلا رجل جاهل لا يدري شيئا، وهم أفسدوا إفسادا كبيرا. والدول التي لم يحصل فيها شيء من هذه المظاهرات بقي أمرها مستقرا، الحمد لله، في نعمة، وهي نعمة الأمن. الآن لا تجد نعمة الأمن في هذه الدول، كل يخاف متى سيأتي من يقتله، بعضهم لا يستطيع الخروج من بيته، لا يستطيع الخروج إلى المسجد، يخاف من الاغتيالات والقتل، لأن هذه من علامات الساعة، كثرة القتل وكثرة الهرج كما قال عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة يقول: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذه الأحاديث ماذا يصنعون بها؟ يجعلونها خلف ظهورهم، وهي في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، ولا يعملون بها، ويأتون إلى العلماء الكبار الذي شهدت لهم الأمة بالعلم والفضل فيقولون: هؤلاء ليسوا علماء، هؤلاء عملاء، هؤلاء مرجئة، هؤلاء مع السلطان. فيطعنون في بن باز، ويطعنون في ابن عثيمين، ويطعنون في علماء اللجنة الدائمة، ويسقطون الدنيا ويسقطون كل هؤلاء العلماء. كلما أفتى عالم بما جاءت في هذه النصوص قالوا: هذا عميل، فيسقط. الآن أين القرضاوي؟ وأين هؤلاء العريفي وأمثالهم الذين أفتوا بخروج الناس إلى هذه الساحات؟ أين هم؟ ألا ترون الدمار الذي حصل لهؤلاء؟ هذا هو مذهب الإخوان المسلمين، حركة سياسية تريد الكراسي لكنها متغطية ومتلحفة، متلحفة باسم الدين، ليس لها في دين الله عز وجل إلا الكذب والغش. الناس تظن أنهم يريدون يقيمون دولة إسلامية، هذا كذب غير صحيح. هم مع الروافض، هم مع اليهود، هم مع النصارى. انظروا إلى كتاباتهم، وهم بأنفسهم شهدوا على أنفسهم بذلك، يراسلون اليهود والنصارى ويترحمون عليهم، كما صنع القرضاوي مع رجل كافر نصراني هلك فترحم عليه وقال: أسأل الله أن يرحمه. ويكتب الإخوان المسلمون بيانا في مصر أنهم إخوة للنصارى، وأن لهم ما عليه، وأن علي لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. هذا كله مسطر ومكتوب ونشروه في مواقعهم. حزب فاشل سياسي أراد السلطة باسم الدين. ومن الضحية؟ الضحية هؤلاء العوام والدهماء والغوغاء الذين مساكين لا يدرون، يظنون أن هؤلاء هم المفتون، هؤلاء هم العلماء. فهذا الحزب، حزب الإخوان، لا يكون في مكان إلا ويفسد، يسقط العلماء حتى يتهيأ له الأمر فيأتي بالفتاوى الزائغة الضالة من أجل فقط أن يصل إلى مراده وإلى غايته وهو الكراسي. لا يريدون أن يطبقوا سنة ولا شريعة، كذب في كذب. لو طبقوا ذلك لطبقوا في أنفسهم، هم أبعد الناس عن دين الله، يعترفون بمعاصيهم وبذنوبهم في كتبهم، منهم الصوفي ومنهم التكفيري. حسن البنا هو رئيس هذا الحزب، كان صوفيا هو نفسه، يعترف كان مع الطريقة الحصافية، ويخرج في المولد ويدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، ها هو الرسول قد حضر وسامح الكل فيما مضى وجرى، يقول الرسول سيحضر معنا في المولد وسيسامحنا ويغفر لنا. من الذي يسامح ويغفر؟ أليس الله عز وجل؟ من الذي يغفر الذنوب جميعا؟ فإذا به يقول ها هو النبي قد حضر وسامح الكل فيما مضى وجرى، كما شهد عليه أخوه عبد الرحمن البنا، وكتب كتابا في ذلك وهو مطبوع، وذكر عن أخيه. ويأتي إلى اليهود ويقول إن خصومتنا مع اليهود ليست دينية، بل إن القرآن حظ على مصافاتهم وعلى كذا وكذا، يعني مخالفات في التوحيد، مخالفات في أصول الدين، وهم يزعمون أنهم يريدوا إقامة دولة إسلامية. الروافض هؤلاء الذين في إيران، لما قامت هذه الدولة الرافضية وقام بها الخميني، من الذي نصر الخميني وأيده؟ الإخوان المسلمون، وصرحوا هذا في كتبهم، وأيدوه ونصروه، وهو يدعو إلى الرفض، رفض الصحابة وتحريف القرآن. وقد ذكرنا شيئا من عقائد الروافض بالأمس، هذه هي حقيقة الإخوان المسلمين لمن لا يعرف ذلك. اسأل الإخوان المسلمين من علماؤكم، يقول حسن البنا، سيد قطب، القرضاوي. انظر في كتب هؤلاء تجد المخالفات في العقيدة، المخالفات في التوحيد، سب الصحابة، التكفير للمجتمعات الإسلامية، كل هذا موجود. المؤلف سيتكلم عن التكفير. أكبر من يكفر الناس وأول من علم الناس التكفير هو سيد قطب. والدواعش هؤلاء الذين هم خوارج ويذبحون المسلمين في كل مكان، هم تربوا على كتب سيد قطب، على الظلال هذا الذي هو في ظلال القرآن، تفسير لسيد قطب، وعلى معالم في الطريق. فمن درس هذه الكتب يخرج 100% تكفيري، بل 150% تكفيري، يكفر الأمة كلها. وهذا ما فعله سيد قطب في تفسيره، كفر المسلمين جميعا وقال ارتدت البشرية ونكصت عن لا إله إلا الله وذهبت إلى جور الأديان. ولو كان بعض الناس يردد لا إله إلا الله على المآذن، يعني لا ينفع ذلك، حتى المؤذن لا ينفع، لأن البشرية كلها ارتدت. يقول لا يوجد اليوم المجتمع المسلم، إنما هو مجتمع جاهلي. هذا سيد قطب وفي ظلال القرآن ويكفر المسلمين، ثم يقولون من أين أتوا لنا هؤلاء الدواعش؟ من أين خرجوا لنا هؤلاء؟ خرجوا لنا من كتب سيد قطب. هؤلاء تربوا في أحضان الإخوان المسلمين، القطبية والسرورية والدواعش، كل هؤلاء من الذي رباهم؟ الإخوان المسلمين. بل حتى هؤلاء الروافض الإيرانيون إنما هم يعني من مخلفات الإخوان المسلمين، وما نصر أحدا الروافض في إيران كما نصرهم الإخوان المسلمين، حتى بالأشعار وبالكتابات، بل وبإرسال الطلاب إلى إيران وإلى قم، وكثير منهم ترفض وصار رافضيا. وهذه حقائق قد بيّنها علماؤنا، نحن ثمرة من ثمرات هؤلاء العلماء، استفدنا من كتبهم كالشيخ ربيع، هو آية في هذا الباب وعلم، كتب الكتابات الكثيرة التي تبين حال سيد قطب وتبين حال الإخوان المسلمين. سيد قطب في بعض كتبه يطعن في الصحابة طعونات خبيثة، في عثمان وفي معاوية وفي عمرو بن العاص، له كتاب اسمه كتب وشخصيات، يقول إن معاوية وزميله، يعني عمرو بن العاص، أو حين يركن معاوية وزميله إلى الغش والنفاق والكذب والرشوة وشراء الذمم والخديعة، هذه كلها الطعنات في من؟ في معاوية وفي عمرو بن العاص، صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، غش ونفاق وكذب وخديعة وشراء ذمم و كل هذا في معاوية عمرو بن العاص. ويطعن ويسقط خلافة عثمان، يقول خلافة عثمان فجوة بين خلافة الشيخين عمر وعلي، يعني كأنها سقطة، ويجعل مروان بن الحكم تلاعب بعثمان، عثمان ليس له في الأمر شيء، وأن الإسلام كاد أن يسقط في زمن عثمان، وأن الصحابة يأتون من كل مكان إلى المدينة حتى ينقذوا الإسلام وينقذوا هذا الخليفة الهرم الكبير الذي تلاعب به مروان. هذا كله مسطر في كتبه، وكل هذه الحقائق مذكورة وقد ذكرها الشيخ ربيع كما أشرت. فله الفضل بعد الله عز وجل في بيان حقيقة هذا المنهج الخبيث وحقيقة هؤلاء الذين أفسدوا دين الله عز وجل باسم الدين. هذا بعض ما عن سيد قطب، وإلا هي كثيرة، له كلام في كتاب الله، له كلام في موسى عليه السلام، حتى موسى لم يسلم منه، يصفه بأنه مندفع وأنه عنده انفعال عصبي وأنه عنده مزاج عصبي وتعصب قومي، هكذا يصف موسى، يصفه كما في كتابه التصوير الفني في القرآن 3 صفحات وهو يتكلم عن موسى ويطعن ويطعن ويطعن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر مني فصبر، وهو يصفه بالتعصب والاندفاع وأنه عنده تعصب قومي، هكذا يقول. ثم يقارن بين موسى وإبراهيم، يقول: انظروا إلى إبراهيم فيه السماحة وفيه الهدوء، أما موسى عنده تعصب واندفاع وإلى آخره. ولما طعن في عثمان ومعاوية طعن طعن طعن بطعونات خبيثة، لو قرأها إنسان وهو لا يعرف أن هذا سيد قطب سيقول: هذا رافضي، هذا من الروافض. يأتي في الأخير سيد قطب يقول: أيها القارئ، لا تقل إني شيعي، إياك أن تظن أني شيعي، يعني رافضيا. طيب هذه الطعونات، الطعونات ماذا؟ ماذا نسميها في عثمان وفي معاوية في عمرو بن العاص؟ حتى إنه مدح الخوارج الذين حاصروا عثمان وقتلوه، وقال: إن هذه فورة من روح الإسلام. هؤلاء هم الإخوان المسلمين، هؤلاء هم الإخوان المسلمون لمن لا يعرفهم. هذه كتبهم وهذه عقائدهم. اسأل أي إخواني من الإخوان المسلمين، قل له: ماذا تقول في سيد قطب؟ سيقول: هذا إمام، إمام في الفكر، إمام في الدعوة، إمام في الهدى، هكذا سيقولون كما قال سلمان العودة، ويجعلون هذا الرجل كأن كتبه كأنها نزلت من الجنة، وهو عنده هذا البدع والمخالفات والعقائد الفاسدة. إذن هذا التكفير لم يأتي من فراغ، جاء من كتب سيد قطب. وأدرك الناس لما رأوا هذه المظاهرات وهذا الدمار ويقوده الإخوان المسلمون، أدركوا خطورة ما عند هؤلاء، وأنهم حزب خطير لا يأتي إلا بالدمار. إذا كنت معهم فأنت ليس عليك شيء، ولو كنت من أفسد الناس وأخس الناس، بل لو كنت حتى نصرانيا أو يهوديا، أهم شيء تكون معهم. ولو خالفتهم يجعلونك من أخس الناس، ويطعنون فيك ويسقطوك ويسبوك ويبدعوك، بل يسقطون العلماء كالشيخ بن باز. الشيخ بن باز عندهم سقط، حتى صرح أحد الإخوان المسلمين في الكويت قال: ومن لم يكن معنا ولو كان من أورع الناس ومن أشد الناس عبادة، هذا لا نقبله ما دام أنه ليس معنا. حزبية واضحة كالشمس في رائعة النهار. إذن هذا بعض ما عندهم. وكما أشرت، المؤلف رحمه الله ذكر هذا الأصل العظيم وقد خالف فيه الخوارج وخالف فيه الإخوان المسلمين. هذه كلها تنظيمات، هذه التنظيمات تريد أن تصل إلى السلطة. بعضهم يجابه بالسلاح، بعضهم يجابه بطرق ملتوية، لكن خلاصة أمورهم أنهم يريدون السلطة والكراسي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سلمة بن يزيد قال: يا رسول الله، أفرأيت إن قام علينا أمراء يسألوننا حقهم، أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، يعني أمير يمنعك حقك، ماذا تصنع؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله في الثانية، ثم في الثالثة، ثم في الأخير أمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اسمع وأطع، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. يعني أنت أدي ما عليك، أنت مأمور بالسمع والطاعة، وأن تؤدي الحق أدي. هو أيضا عليه ما حمل، عليه أن يعدل وعليه أن يكون منصفا وعادلا في رعيته، إن لم يفعل فعليه ما حمل، يوم القيامة يأتي ويحاسبه الله، لأنك بخروجك سيحصل دمار. ولهذا الصحابة صلوا خلف أو تابعوا خلف بعض الناس الذين كانوا يسفكون الدماء، مثل الحجاج. الحجاج بن يوسف الثقفي كان سفاكا للدماء، وقد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، يظهر رجلان من ثقيف وذكر الحجاج ووصفه وهو سفاك للدماء. صلى خلفه ابن عمر، صلى خلفه أنس، وتحملوا لماذا ما خرجوا عليه، ولا أخذوا السلاح وقالوا: هذا يسفك الدماء، هذا ظالم، سنخرج عليه، أخرجوا أيها الناس. ابن عمر لو قال أخرجوا أيها الناس ستطيعه الناس، لكن حاشاه، حاشاه رضي الله عنه يعرف السنة ويعرف هذا الأصل العظيم، فكان يأمر الناس بالصبر. أنس في صحيح البخاري جاءوا يشتكون له من ظلم الحجاج وقالوا يفعل ويفعل يا أنس، فقال اصبروا، هكذا يقول لهم اصبروا، فإني سمعت نبيكم محمدا عليه الصلاة والسلام يقول لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. إذن هذا الأصل الأصيل أصل عظيم، يجب على أهل السنة والجماعة أن يتنبهوا لمكر هؤلاء، فإنه من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة الجاهلية كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.